فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فهذا ولقاؤنا 19 من لقاءات التعليق على كتاب الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة، ويومنا هذا هو الأحد 25 من شهر جمادى الآخرة لسنة 45 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقد بلغنا مع المؤلف عفى الله عنه بابا أو أصلا أصله للكلام عن موقف أهل السنة من البدع وأهل البدع والأهواء. وذكرنا في المجلس الماضي أنه لما ذكرت السنة كان من المناسب أيضا أن تذكر البدعة، فإن البدعة هي مقابلة السنة. فإذا ذكرنا أن السلف هم أهل السنة، فمن خالف طريقة السلف هم أهل الأهواء والبدع. ولذا ذكرنا أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يجانبون البدع، يعني يتبعون السنة ويتركون البدعة، ومن ثم يبغضون أهل البدع ويجانبونهم، فلا يجالسون أهل البدع ولا يحبون أهل البدع، بل يجتنبون مجالسهم ويبغضونهم ويتقربون إلى الله عز وجل ببغضهم، بل يرون أن من جملة الجهاد إلى الله عز وجل الجهاد ضد أهل البدع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما عند مسلم أظنه من حديث أبي سعيد أن قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان له حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم يخلف من بعدهم خلوف، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقوله عليه الصلاة والسلام: ثم يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يعني يخالفون السنن ويواقعون البدع. فقال عليه الصلاة والسلام: فمن جاهدهم بما يستطيع من يد أو لسان أو قلب فقد أدى ما يوجبه عليه الإيمان. ومن ثم أهل السنة يتقربون إلى الله، أهل السنة يتقربون إلى الله تعالى ببغض البدع وأهلها ومجانبة أهل البدع وطرائقهم كذلك، ويرون أن المجانبة اتباع للسنة، كيف لا، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أن قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. وليس المراد بالآباء الأب المباشر، وإلا قد يكون الإنسان لم يتعلم وأبوه كذلك لم يتعلم، فيسمع من العلم ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما سمع به ولا أبوه، لكن المراد يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يعني أمور أحدثت بعد أن لم تكن. فقال عليه الصلاة والسلام: فإياكم وإياهم. وقد ذكرنا إجمالا أن البدعة في اللغة مأخوذة من البدع، وهو الاختراع على غير مثال سابق، الاختراع على غير مثال سابق. ويقال الآن حتى في عرفنا لمن أحدث شيئا جديدا في أمور الدنيا يقول فلان هذا مبدع، يعني أحدث شيئا لم يسبق إليه، فهذا معنى البدع في اللغة. وأما في الشرع وهذا الذي يعنينا فهو إحداث متعلق بالدين، وإلا فالبدع الدنيوية لا تسمى في الشرع بدعة، صنع السيارات والكاميرات والمكبرات والمصابيح الإضاءة وما يستحدثه الناس كل يوم من ألوان الاتصالات وكذا، هذا وإن صح أنه بدعة من جهة اللغة لكنه لا يذم شرعا، بل قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم مني بشؤون دنياكم. لكن البدعة التي تذم وتنكر شرعا وحديثنا يتنزل عليها هي البدعة في الدين. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا، يعني أمر الدين، ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. أي أمر؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام. طب أمره في الدين ولا في الدنيا؟ أمره في الدين. ولذلك قلنا بأن البدعة تعرف شرعا بأنها طريقة في الدين مخترعة، طريقة يقصد بها مخترعها قربا من الله عز وجل فيجعلها في الدين. وقولنا مخترعة معناها أنها لم تكن على هدي كتاب ولا سنة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. والبدعة مذمومة شرعا، ذم الله البدعة وأهلها، فقال سبحانه عن أهل البدعة في القرآن بالمعنى العام: قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالدين لابد فيه من إذن من الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو أخذه الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام بفعل أو بقول على ما مر علينا في مسألة مصادر التلقي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال غير واحد من أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في أهل البدع، فأعمالهم التي ظنوا أنها تقربهم إلى الله زلفا جعلها الله هباء منثورا. وقال: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذا حال المبتدع، تراه يحدث بدعا ويظن أنها تقربه من الله عز وجل، والحق أنها لا تزيده من ربه إلا بعدا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة، خير زاجر لمن عقل أو لمن عقل وتدبر، فكل بدعة ضلالة. وقولنا كل بدعة يفيد أنه ليس في الدين ما يقال له بدعة حسنة وما يقال له بدعة سيئة، فالكل بدعة ضلالة. وذكرنا في الأسبوع الماضي أن البدعة تقسم أيضا باعتبارات، فمنها بدعة عقدية ومنها بدعة عملية. بدعة تتعلق بالاعتقاد والأقوال، وبدعة تتعلق بالأعمال والعبادات. فمن بدع الاعتقاد بدعة الجهمية الذين قالوا بنفي الصفات فعطلوا صفات الله تبارك وتعالى، تلك بدعة عقدية. منها بدعة القدر، أن يقول جماعة أن الله عز وجل لا يعلم ما يجري إلا بعد وقوعه، لم يكتب القدر، ما في شيء اسمه قدر، إنما هو شيء يستأنف، الخلق هم الذين يسيرون الأمور كيف شاءوا، فالخلق مخيرون يسيرون أمورهم كيف شاءوا، فتلك بدعة عقدية. ثم هناك بدع عملية أو تتعلق بالعبادات، السجود للقبر والطواف بقبر الصالحين بدعة عملية، وإن كانت في الحقيقة أيضا لا تخلو من بدعة عقدية، فإنه ما طاف بالقبر إلا لما اعتقد أن صاحب القبر ينفع ويضر، فكانت بدعته بدعة عقدية وتلتها بدعة عملية. الاحتفال برأس السنة الهجرية بدعة عملية، رأينا أن هذا خير، حقيقة أنه ما هو إلا تشبه بغيرنا، فلما احتفل غيرنا برأس السنة الميلادية قال قائلنا: لابد أيضا أن نحدث شيئا نشابه به الأمم السابقة، لتتبعن سننا من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، فراحوا يحتفلون بالسنة الهجرية. وآسف إذا أقول أنهم صاروا أيضا يحتفلون بالسنة الميلادية، ومن عجيب أن الناس الآن يهنئ بعضهم بعضا: كل سنة وانت طيب، كل عام أنت بخير، لأجل رأس السنة، وهذا ليس من أعيادنا، بل من يهنئ بعضهم بعضا الآن يعتقدون أن الرب ولد اليوم أو أن الرب قام من قبره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يعتقدون أن الرب مات وقبر وأنه قام بعد دفنه بخمسة أيام أو بستة أيام من قبره، تعالى الله عما يخلو الظالمون علوا كبيرا. ومع هذا ترى بعض المسلمين جهلا وتهاونا يهنئ بعضهم بعضا بقيام الرب من قبره، ولو علم هذا ما هن، لكنه تبع ما عليه الناس. قلنا مسألة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بعد الأذان مباشرة في المكبرات هي لون من ألوان البدعة، لكنها ليست بدعة عقدية بل هي بدعة عملية. تخصيص أيام معينة من السنة لعبادة مخصوصة من غير تخصيص من الكتاب أو السنة، عبادة الله في مكان مخصوص بعبادة مخصوصة لم يدل على هذا دليل، فيكون هذا أيضا من جملة البدع. والبدع كلها حرام، لكن ليست في التحريم سواء، بل منها ما يرتقي إلى درجة الكفر الأكبر المخرج من الملة، كبدعة من قال بأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه فهذا مكذب للقرآن، من يرى أن صفات الله تبارك وتعالى مخلوقة كمن يقول القرآن مخلوق هذا بدعة كفرية. وهناك بدعة ضلالة، وهناك بدعة ضلالة كمن اعتقد أفضلية الصلاة أو الدعاء عند القبور، فيرى أن الإنسان إذا نزلت به كربة فدعا الله عند قبر فلان أن هذا يقربه إلى إجابة الدعاء، فإن الله يستجيب الدعاء عند قبر البدوي مثلا، فلا يقول أدعو البدوي لكن يقول أدعو الله لكن عند قبر البدوي، فتلك بدعة منكرة لكنها ليست كفرة بل هي بدعة ضلالة، وهي ذريعة من ذرائع الشرك، وهي ذريعة ووسيلة وسبيل إلى الشرك. ومن ثم جاء الشرع بالنهي عن البدع والأمر بمجانبتها والأمر بمجاهدة أهلها. ولذلك فأهل السنة والجماعة يعرفون أهل البدع، فأهل البدع لهم أمارات وعلامات. من جملة أمارات أهل البدع التي تظهر في جلهم أنهم مثلا يقدمون العقل على النقل دائما، ما ترى كلامهم لا يقوم لا على نص من كتاب ولا من سنة، لكن الحسابات كلها حسابات عقلية. فبتحبش النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا تحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا نحتفل بالسنة الهجرية كما يحتفل بها فلان وفلان؟ فإن قلت له الاحتفال بالأعياد عندنا عبادة، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة وقد دخلوا المدينة يحتفلون بأيام لأهل المدينة نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الاحتفال، وقال إن الله قد أبدلكم بهما يومين خيرا منهما، إن الله قد أبدلكم. وحقيقة الإبدال أنه ترك شيء وأخذ شيء، قل بدلت ثوب يعني تركت ثوبا وأخذت ثوبا. فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن الاحتفال بأيام الجاهلية وإن كان الاحتفال سالما من الشرك. إذن الأعياد في ديننا من جملة العبادات، فتراه يحتفل برأس السنة وتراه يحتفل بميلاد فلان وميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن قلت له هل دل على هذا كتاب أو سنة؟ هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بميلاده؟ هل احتفل الصحابة بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام؟ الأئمة الأكابر من السلف والفقهاء الشافعي مالك أحمد أبو حنيف احتفل منهم واحد بهذا؟ من أول من احتفل بهذا قبل الرافضة؟ لا أحد، لكن تراه يكلمك بالعقل، يبتعد عن النصوص ويقول من أحب النبي احتفل بميلاده. أيحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لنا احتفلوا بميلادي؟ بل نحن نتأدب ونحتفل بميلادي عليه الصلاة والسلام. كل ما قال من هذه الشبهات عقل أو نقل؟ عقل، عقل صادم الشرع. ورحم الله علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ يقول لو كان الدين بالعقل لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. لو بالعقل يبقى نمسح الأسافل، لكن مع هذا نحن لا نمسح الأسفل لأننا نمسح الأعلى. طب لما؟ هكذا رأيناه صلى الله عليه وآله وسلم فعل. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن المرأة الحائض إذا طهرت تقضي الصلاة التي عليها؟ لا، تقضي الصيام. فقالت المرأة وهي معاذة العدوية لماذا إذا كنا حيض نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة؟ فأول ما قالت عائشة قالت أحرورية أنت؟ هو أنت منهم من أهل البدع الخوارج الذين يقدمون العقل على النقل، أحرورية أنت؟ فقالت معاذة أبدا، بل أنا جاهلة مستفتية. فقالت عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فمن تكلف قضاء الصلاة كان مبتدعا. وهذا في الرافضة يرون وجوب قضاء الصلاة كالصيام سواء بسواء، فإن سألتهم عن الدليل تراه العقل. فهذا من جملة أمارات أهل البدع، ومن جملة أمارات أهل البدع أنهم ينظرون إلى الشريعة بعين النقص، لا يصدقون أن الشريعة كاملة، مع أن الله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم بعضه ولا كله؟ أكملت لكم كل الدين، عقيدة وعبادة ومعاملة وأحكاما، فديننا كامل. قال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وقال تركتكم على المحجة البيضاء، على الطريق الواضحة الناصعة البياض، ليلها مثل نهارها. فأتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم البلاغ وأتم البيان وأكمل الدين، أو أكمل الله به الدين صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال إنه من يعش منكم بعد فسيرى محدثات واختراعات، سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ وكل ضلالة في النار. لكن أهل البدع أبدا ما يرون هذا، ما يرون هذا، يرون أن بدعهم كمال في هذا الدين، وأننا إذا لم نقم هذه البدعة كان هذا نقصا في الدين. وطبعا ألوان البدع كثيرة، سواء العقدي منها، يعني مثلا بدعة الأشعرية في تأويل الصفات، فإذا قلت الرحمن على العرش استوى ما يسعك أن تسكت، بل لزاما أن تقول استوى بمعنى استولى، أوعك تظن إن استوى بمعنى استوى. الله يقول الرحمن على العرش استوى في 7 آيات يذكر سبحانه وصفة الاستواء، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذا أيضا، لكنهم يرون لزاما على المسلم أن يعتقد أن الله في كل مكان وأنه استولى على العرش وما استوى عليه. مع أني نبهتك قبل هذا أنك إن سألته لماذا لا نقول استوى كما قال الله، يقول لأن الاستواء من صفات المخلوق، وإن ذكرت أن الله يستوي كالمخلوق مثلت، والله يقول ليس كمثله شيء. فنذهب فنقول وهل الاستيلاء أيضا، أو أقول أليس الاستيلاء أيضا من فعل المخلوق؟ بلى، أنتم تستدلون بقول بشر النصراني استوى بشر، أو بقول الأخطل استوى بشر على العراقي بغير سيف ولا دم مهراب. فالاستيلاء أيضا هو فعل الآدمي، فعندئذ لماذا فررت من شيء إلى ما هو أدنى منه؟ بل نقول استواء الله ليس كاستواء المخلوق، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة جلس يعلم الناس عقيدة أهل السنة، فاعتزله واصل بن عطاء لمسألة سئل فيها الحسن، وكانت أصل بدعة الاعتزال، فاعل الكبيرة مؤمن أو كافر؟ المؤمن إذا زنى، أو المسلم إذا قتل أو شرب الخمر يكون كافرا بهذا؟ الخوارج تقول هذا، يقول يكفر من فعل كبيرة كفر عياذا بالله. فقال الحسن بقول أهل السنة لا، ما يخرج من الإيمان بالكلية، بل هو مؤمن ناقص الإيمان. إذن هو مسلم، مسلم، لكنه فاعل لكبيرة، وبناء عليه أنا أحبه لإسلامه وأبغض فيه كبيرته. فقام واصل بن عطاء واعتزل المجلس وجلس في مجلس له مستقل، وجعل يقول بقول غير هذا، فجعل يقول فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، له مسلم وله كافر. من هو؟ يقول هو في منزلة بين منزلتين، يعني إن كلمناه نكلمه على أنه مسلم نسلم عليه ونحبه، لا، طب نعامله بالبغض كأنه كافر؟ لا، هو في الوسط، في منزلة بين منزلتين. طب إن مات؟ يقول يكون في النار خالدا مخلدا فيها، وبناء عليه لا يغسل ولا يكفن. إذن عاد في منتهى أمره إلى قول الخوارج. لكن السؤال، قوله هذا من أين جاء به؟ لم يسبق إليه، فسيرى اختلافا كثيرا. وإن رحت تنظر قوله هذا، لماذا لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم يقوله الصحابة؟ هو يرى أن الدين ناقص يحتاج إلى إكمال. ونفس الكلام إن نزلته على البدع العملية كما قلنا، إن لم نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان يبقى الأذان فيه نقص. إن لم نقل في التشهد اللهم صل على سيدنا محمد، من يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما علم النبي الصحابة، ابن سعود يقول علمني رسول الله التشهد وكف بين كفيه كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هكذا قال. كعب بن عجرة قال يا رسول الله علمنا كيف نصلي عليك، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فجعل يقول الله قولوا اللهم صل على محمد، فيأتي هذا يقول لا، ما يقال محمد، بل نقول اللهم صل على سيدنا محمد. نعم نحن نقر أنه سيدنا وابن سيدنا، لا نحن نقر أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام، بل سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما نعبد الله إلا على وفق ما بلغنا عليه الصلاة والسلام. والتشهد كامل بغير لفظة سيدنا، لكن صاحبنا يرى أن التشهد ناقص إن لم تقل سيدنا محمد، وأشهد أن سيدنا. وفي الأذان يعتقد بعضهم أيضا أنه لابد من تسييد في الأذان، وبعض المساجد فيها هذا، إذا تولى الأذان بعض أهل البدع تراه يقول وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله بزيادة هذا أيضا، وبعضهم يزيد في الأذان وأشهد أن عليا ولي الله، وبعضهم يزيد حي على خير العمل بعد أذانه، يزيد حي على خير العمل. طب كل هذا لماذا أحدثتموه؟ كل منهم يرى أن الأذان فيه نقص يحتاج هو إلى إكماله، فمن أماراتهم أنهم لا يسلمون للنصوص ولا ينقادون لها، ومن ثم يقدمون العقل على النص، ثم إنهم يتقربون إلى الله بغير ما شرع، هذا دأبهم. فقربتهم التي يتقربون بها إلى الله إنما دلهم عليها العقل، الهوى، المنام، من جملة البدع العقدية الكفرية اعتقاد الناس أنه يسوغ لأحد أن يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا موجود في الصوفية، تراهم يقولون كل شيخ له طريقة، يسوغ للشيخ فلان لأنه وصل إلى درجة الفناء، وصل إلى الله، يسعه أن يخالف طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، يترك الصلاة ويترك العبادات لأن الله قال له واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين عند هؤلاء ليس اليقين عند النبي عليه الصلاة والسلام، اليقين عند النبي عليه الصلاة والسلام هو الموت، فعبد الله حتى أتاه اليقين عليه الصلاة والسلام، لكن هؤلاء يرون اليقين مسألة أخرى. فترى أحدهم يعتقد أنه يسوغ له أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، ويسوغ لغيره أن يخالف، ويسوغ لكل شيخ أن يسن طريقة لنفسه أو لأتباعه وإن خالفت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا كفر وضلال، فإن أحدا لا يسعه أن يخرج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، وهو النبي الرسول الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان تابعا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، عاملا بشريعته، بل يقتدي ببعض أمته. من داب أهل البدع أنهم يتفرقون فرقا وأحزابا وجماعات. أهل السنة يقولون ليس عندنا إلا جماعة واحدة، هي جماعة المسلمين، وحزب واحد هو حزب الله، مش اللبناني، حزب الله حزب المسلمين عموما. لكن ترى أهل البدع يتحزبون على قول أو على رجل أو على كتاب أو على فلان، فيجتمعون عليه، يوالون عليه ويعادون عليه. وسبحان الله، من السنة الدائمة في أهل البدع أنهم ينقسمون على أنفسهم، جماعة معينة تجتمع على معنى من معاني الدين ربما أقول مع بعض البدع التي أحدثوها، ثم تراهم بعد هذا ينقسمون إلى فريقين، ثم كل فريق ينقسم إلى فريقين، وهذا دأبهم من أول ما ظهرت البدع. فالخوارج نقولها كلمة، لكن الخوارج طوائف، منهم الإباضية مثلا أتباع عبد الله بن إباض موجودين في عمان وكذا، هم إحدى طوائف، طوائف ليست طائفة واحدة. نقول الرافضة ليست طائفة بل طوائف، تقول المعتزلة أيضا مذاهب، حتى التمشعر كما يقولون أيضا فيه أقوال واتجاهات، حتى البدع المعاصرة والأحزاب الموجودة الآن المنسوبة للدين، فترى الجماعة الواحدة أو الحزب الواحد ينقسم انقسامات كل يوم، لكن أهل السنة طريق واحد. هذا الطريق من رسمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام، يوم خط خطا مستقيما في الأرض وتلا قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هو صراط واحد وسبيل واحد. ومن ثم ندعو في الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، معرف بالألف واللام لأنه للعهد، هو صراط واحد. صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء كلهم على طريق واحد. نعم تعددت أسماؤهم وتعددت أممهم، لكن الطريق طريق واحد. من جملة أماراتهم أيضا أنهم جهال بالسنة، أهل البدع تراهم أجهل الناس بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم ترى يحتج بالكذب والموضوع، بل ربما كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فاختلق أحاديث لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام، فتراه جاهلا بالسنة. ولذا اعتماده دائما في الاستدلال الأحاديث الضعيفة والموضوع، وأنا أقول اعتماده في الاستدلال مع التحرز في هذه الكلمة في الحقيقة، لأنه لا يستدل ثم يعتقد، بل يعتقد ثم يستدل. المنهجية في طلب العلم عموما أن يذهب المرء وهو يبحث عن حكم مسألة فيجمع أدلتها أولا، ومن خلال النظر في الأدلة يخرج بالحكم. يعني مثلا أنا الآن أسأل في مسألة كنا نتكلم فيها في خطبة الجمعة، هل يجوز الجمع بين الصلاتين لأجل المطر أو لا؟ الواجب على طالب العلم الباحث في هذه المسألة أن يجمع الأدلة أولا من الكتاب والسنة، ثم ينظر ما تقوله الأدلة فيقول به. لكن أهل البدع ليسوا على هذا الطريق، إنما يضعون لأنفسهم شيئا أولا، كأن يقول قائلهم مثلا لا جمع أو هناك جمع، يعتقد شيئا ثم يبحث عن الأدلة التي تخدم القول الذي يقول به، فهو يبحث عن الأدلة التي تؤيد قوله، لا ليكون تابعا للدليل بل ليكون الدليل تابعا لقوله. وإن وجد دليلا ليس يوافق قوله، إما أن يضعف الدليل ولو كان في الصحيحين، يقول لك أصل ده ضعيف، أو تراه يؤول الدليل ويلوي عنق النص لأجل ألا يعارض بدعته، كما نقلنا عن بعض المتعصبة قوله كل نص يخالف قول أئمتنا فإما مؤول أو منسوخ. أئمتنا ما يخطئون، الشيخ فلان أبدا لا يخطئ أبدا، الإمام الفلاني لا يخطئ أبدا، الخطأ يمكن يكون في النص، النص الذي تنقله من السنة إما ضعيف، وإن قلت لا ده هذا قرآن أو هذا، يقول لا يبقى له تأويل آخر، لكن المعصوم متبوعي من الناس غير النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا بدعة وضلال. ولذلك قلنا من أماراتهم يعتمدون على الضعيف والموضوع في الاستدلال ويردون الصحيحة إذا خالف البدع. تراهم دائما يستمسكون بالعمومات، تراهم دائما يستمسكون بالعمومات، ومن ثم كلما أنكرت عليه بدعته الإضافية تراه يستدل بالعموم. يعني إنسان اعتاد كلما ذهب لدفن ميت أن يقرأ سورة ياسين عند الدفن، وهذه كانت بدعة كانت موجودة عندنا هنا إلى عهد قريب جدا، الحمد لله انتهت وامتنع الناس عنه، لكن العهد قريب جدا عند إنزال الميت للقبر يجلس اثنان أو ثلاثة أو أربعة حول القبر فيقرؤون بصوت عالي سورة ياسين، ويعتقدون أن هذا فضل، والناس تكافئهم على هذا، أهل الميت تكافئونهم على هذا. فإن رحت تنكر هذا وتقول هذا لا فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعله الصحابة ولا أمر به والدين كمل وهذا يعني ما ينبغي، ترى قائلهم يقول الله يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن، النبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يقول اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. تحرمون قراءة القرآن؟ لا، أنا لا أحرم قراءة القرآن، أنا أحرم قراءة القرآن على غير ما سنه النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت لو جلست تقرأ القرآن في الحمام في دورة المياه عندنا الآن، لو استدل المستدل بنفس الأدلة ماذا كنت تقول؟ تقول لك إن هذا مكان قذر ما يليق، والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع من رد السلام وهو يقضي حاجته. كذلك نقول قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. دفن النبي مئات أو آلاف من أصحابه وما علمناه فعل هذا ولا أمر به، وكذلك الصحابة من بعده، لكن تراه يستمسك بالعموم. شيخ محمد بعد الأذان لا تصلي على النبي عليه السلام في المكبر. نعم صلي في نفسك وادعو كما أمرك عليه الصلاة والسلام، لكن لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، فتنكر فيقول ألم يقل الله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما؟ أنت بتحبوش عليه الصلاة والسلام؟ لا، نحبه عليه الصلاة والسلام، وحبنا هو الذي حملنا على أن نقف عند ما وقف عنده عليه الصلاة والسلام. وكنت نبهت أيضا في بعض مباحث هذا الكتاب أن السنة نوعان أو قسمان كما بينه الشاطبي رحمه الله، سنة فعلية وسنة تركية. ففعلك ما فعل سنة، وتركك ما ترك مع قدرته عليه ووجود المقتضي له فالترك أيضا سنة. فالفعل لما فعل كالسواك سنة، وترك ما ترك مسح القفة في الوضوء، احنا بنخلل الأصابع في الوضوء وهذا سنة لأنه فعله عليه الصلاة والسلام. ومن استطاع فبعد غسل الوجه أخذ شيئا من الماء وخلل لحيته إن كان ذا لحية كثيفة نقول فعلك هذا سنة. لما؟ لأنه فعله. طب وتخليل القفة بدعة. طب ليه بدعة؟ لأنه تركه عليه الصلاة والسلام، كان يقدر أن يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. وإن كان بعض أهل السنة في الحقيقة لخصوص المثل الذي ضربت، وإن كنت أريد أن أقعد للمسألة أن هناك سنة فعلية وسنة تركية، لكن من أهل العلم من قال بأن مسح القفة يعني ليس من السنة وامتنع من قوله بدعة، قالوا مش بدعة لكنه ليس بسنة. فإن أحمد رحمه الله روية عنه رواية بإباحة ذلك لكونه مرويا عن بعض الصحابة، لكنه ليس من السنة. وأيا ما يكون أقول من جملة أمارات أهل البدع أنهم يعارضون القرآن بالسنة ويعارضون السنة بالقرآن. فترى المعتزلة يقولون لا شفاعة لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغير النبي عليه الصلاة والسلام. طب ده احنا عندنا أحاديث في الصحيحين فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الأولين والآخرين والمقام المحمود، ويشفع في عصاة أمته، ويشفع في أقوام يدخل الجنة بشفاعته، وأقام يرفع في الجنة درجات بشفاعته، وأقوام يخرجون من النار ويشفع. يقولون لا يا جماعة هذه السنة الصحيحة. يقولون قال الله له أفأنت تنقذ من في النار، فأخذ هذا الدليل أو هذا الجزء من الآية فجعله حجة يرد به كل النصوص، من مثل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، من مثل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فآيات إثبات الشفاعة في القرآن موجودة، لكن يرد هذا بعوج من الفهم أخذه، ليس كمثله شيء، أخذ هذا الجزء ووقف عنده. طيب بعدها قال الله وهو السميع البصير، لكن ترى يقول لا سميع ولا بصير. لما؟ لأنه يقول ليس كمثله شيء. طيب الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال وهو السميع البصير، هو الذي قال يد الله فوق أيديهم، هو الذي قال لما خلقت بيدي، هو الذي قال وجاء ربك، هو الذي قال الرحمن على العرش استوى. فإذا له هذه الصفات لكن ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. هذا القرآن يقول هذا، لكن ترى أهل البدع يأخذون جزءا من الدليل ويقفون ويتحجرون عنده. وكما قلت قبل قليل الحق أنهم اعتقدوا ثم راحوا يستدلون، فالاستدلال عندهم مرحلة ثانوية بعد الاعتقاد. وعلى كل تراهم أيضا يعني أصحاب غلو في تعظيم الأشخاص، تراهم أصحاب غلو، هذا دأبهم في القديم والحديث. يغلون في الأشخاص، الغلو الذي وقع الشرك ووقعت بدعة القبور في الأرض أول مرة بسببه تراه أيضا في أهل البدع، يضعون من الهالة على يعني مقدميهم حتى ينزلون منزلة المعصوم صلى الله عليه وسلم بل أعلى منه عليه الصلاة والسلام. وهذا تراه في الرافضة وتراه أيضا في الصوفية، الصوفية ترى أن الأولياء أفضل من الأنبياء والرسل، هذا نبهنا عليه من قبل. يقول أبو يزيد البسطامي: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. فالنبوة في مرتبة وسط فوق الرسول، إذن أدنى مقام عندهم مقام الرسول، أعلى منه مقام النبي، ومقام الرسول والنبي هذا تحت، لكن فويق الرسول ودون الولي. الولي هذا كان يقول أبو يزيد البسطامي أيضا، يقول: خذ ما بحرا وقف الأنبياء وساحله. الأولياء هؤلاء أهل الله حي. ودندن على هذا. على كل حال يقول رحمة الله تعالى عليه بأنهم أيضا أصحاب غلو في العبادة، أصحاب غلو في الأشخاص، يتعصبون لآرائهم، تراهم مقدمين للعادة والعرف على الشرع. يعني ربما تقول له: قال الله قال رسوله، يقول: لكن الناس بتعمل كذا، ما عليه الناس، فيصادم الشرع بالعادة والعرف. وأنبه إن العادة والعرف قد تكون من الأدلة. قال الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. ما هو العرف هنا؟ ما هو العرف هنا؟ العرف جميل الأخلاق، ما عرف من جميل الأخلاق. وعلى كل، حتى لو قلنا بمعنى العرف، الفقهاء عندهم قاعدة تقول العادة محكمة، لكن إنما يحكم العرف وتحكم العادة فيما جاء عن الشرع مطلقا. يعني ما هو ضابط السفر كم كيلو الذي تخسر فيه الصلاة والصيام؟ الأشبه أنه مردود للعادة والعرف، لأن النبي ما قال السفر كذا كيلو أو كذا فرسخ، ما صح هذا عنه عليه الصلاة والسلام. فما جاء مطلقا يرد للعادة والعرف. قبض المبيع كيف يكون؟ أنه تحط في الكيس، ولا نستلم الكيس، ولا نتحمل في العربية، ولا يكال؟ كيف هو القبض؟ علق الشرع أحكاما على القبض، على الحرز في باب السرقة، لكن ما حدده بشيء، فعندئذ نرجع فيه للعادة والعرف. لكن ما جاء في الشرع محددا لا يرد بالعادة والعرف. وعلى كل، يقول أيضا من جملة أمارتهم أنهم يلقبون أهل السنة بألقاب للتنفير عنهم، يقال حدثاء الأسنان، المجسمة، المشبهة، النابتة، الوهابية. يقول لك الجماعة إياهم كل واحد حط غطرة على، فتراه يشنع ويطلق ألقابا تنفيرا عن السنة، يريد إسقاط من عرفت بهم السنة لأجل إسقاط السنة. يقول تراه دائما يبغض أهل الأثر، وهذا يمر عليك بعد قليل في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أن أمارة أهل البدع أنهم يكرهون أهل الحديث، ما يحبون المشتغلين بالحديث وبيان عقيدة السلف. كذلك تراهم يتشبهون بالكفار، تراهم يتشبهون بالكفار. ربما رأيت وفودا تدخل الكنائس الآن تهنئ الكفار بأعيادهم، وبعضهم يتشبه بالكفار في أعمالهم. هؤلاء احتفلوا بميلاد عيسى، فهؤلاء أيضا يحتفلون بميلاد محمد عليه الصلاة والسلام تشبها. هؤلاء انقطع منهم الرهبان والأحبار في الكنائس والمعابد، فهؤلاء أيضا ينقطع شيخهم، لا يخرج للناس أبدا إلا في أيام مخصوصة. هؤلاء يطلبون صكوك الغفران وأماكن في الجنة من قساوستهم مثلا، فهؤلاء أيضا يذهبون لبعض أوليائهم فيقطع لهم ما شاء من الجنة، أو يحرم من شاء منهم منها، فيرضى عن فلان ويغضب على فلان عفانا الله وإياكم. يقول المؤلف رحمة الله تعالى عليه: من جملة أمورهم أيضا أنهم يعادون حملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام ويستخفون بهم، وتراهم يكفرون المخالفين. وهذا العجيب، أنهم يكفرون المخالف. يعني سبحان الله، لا، ربما امتنعوا من تكفير من كفره الله ورسوله، لكن ذهبوا هم يكفرون من لا يكفر، يعني من كان على دأب النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وسنته يكفر عند هؤلاء، فيكفرون المسلمين ويسالمون أهل الأوثان كما جاء في بعض الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. فسبحان الله، فربما كفر المتسنن، وهذا موجود في طوائف أهل البدع، وسبحان الله هذه ثمرة الغلو. حتى عند بعض هؤلاء الذين زعموا الاستمساك بالسنة ومحاربة البدع، غلوهم أورث فيهم تكفيرا لمن خالفهم. فكم من سالك لطريق التبديع والتفسيخ للناس سلك بعد هذا مسلك التكفير، وهذا ثمر من ثمرات الغلو. تراه أيضا يستعين على أهل الحق بالولاة والسلاطين، يتدين بالإبلاغ عن إخوانه من طلبة العلم والعلماء ومن يدعو إلى السنة، ويرى أن هذا قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. طيب، على كل، أهل السنة والجماعة كما قلنا لهم أعمال عظيمة في الرد على البدعة وعلى المبتدعة. من جملة جهودهم أنهم يعني أنكروا البدعة في أزمانهم، وأنكروا على المبتدعة، وحذروا الطلبة من البدع ومن أهلها. من ذلك مثلا قول الإمام أحمد ابن سنان القطان، من قول الإمام أحمد ابن سنان القطان رحمه الله تعالى: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. يعني هذه كلمة بمثابة القاعدة لما ذكرناه قبل قليل من أمارات أهل البدع، إنما هو مجمل وهاك تفصيله. فيقول الإمام أحمد بن سنان القطان: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، ما يحبه. ليه؟ هو يريد أن يبقى في المجال الواسع الفسيح، إنما السنة ستقيده. تقول له: ما الدليل؟ هاتي دليل. وأنا أقول بأحمد بن حنبل رحمه الله في بدعة خلق القرآن كان يقول لأحمد بن أبي دواد: هاتي حديثا صحيحا وأنا أقول به. فتقول: القرآن مخلوق. طيب هات دليل، هاتي دليل. فيذهب يستدل: الله خالق كل شيء. فيقول له أحمد رحمه الله تعالى: ما حاصله بأن العموم قد يكون مخصوصا بالحس، قد يكون مخصوصا بالعقل، فإن الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. طب هل دمرت كل شيء كل شيء، ولا تركت أشياء؟ تركت الآثار، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، تركت آثارا. وبثم يمكن أن أقول الآن: ضربت كل من في المسجد، أو أهديت كتابا لكل من كان في المسجد. طب وأهديت لنفسك؟ لا، أنا مش داخل في الكلام، أنا قلت كل، وأنا أيضا كنت في المسجد. ضربت نفسك؟ لا. الحاصل يذهب يستدل بالدليل الذي فيه الاحتمال، لكن السنة القطع تراه يفر منها. ولذا يقول: إذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. هذه الكلمة جميلة في الحقيقة. الكلمة معناها أن على قدر إيمانك، على قدر حبك للحديث وأهله، وعلى قدر يعني بعدك عن الإيمان أو ضعف إيمانك، على قدر ما يكون البغض أو المجانبة لأهل الحديث ولحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. قال الإمام أبو حاتم الحنظلي الرازي رحمه الله تعالى: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون إبطال الآثار، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد هو أهل السنة أهل الأثر، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد، ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء. هذه أيضا تفصيل لما مر عليك قبل قليل، أن أهل البدع يصفون أهل السنة بأوصاف ويسمونهم بأسماء ويطلقون عليهم ألقابا يريدون التنفير عنهم، إن نابتة ونحوه. كذلك أيضا في زمن أبي حاتم رحمه الله قال هذا، علامة الزنادقة أنهم يقعون في أهل الأثر ويطلقون عليهم الحشوية مجسمة يعني، وكذلك الجهمية تقول مشبهة، القدرية تقول لا أنتم أهل تجبر أهل جبر تقولون بالجبرية، وعلامة الجبرية يقول عن السنة قدرية أيضا، وعلامة المرجئة الذين يؤخرون الأعمال ويخرجونها عن مسمى الإيمان أن أهل السنة أيضا مكفرة ويكفرون الناس، لأن المرجئة عندهم أن من عرف الله صار مؤمنا حتى وإن لم يقل شيئا وإن لم يعمل شيئا. وأيا ما يكون أهل السنة لا يلحقهم إلا اسم واحد هو أهل السنة. هذا معناه أن أهل السنة ليس لهم إلا اسم واحد. حقيقة أن أهل السنة لهم أسماء لكن لا يلتفتون عن اسم أهل السنة، فأهل السنة لكن لما تنازع في هذا الاسم أهل البدع أيضا دخلت الأشاعرة قالت نحن أهل السنة، الماتريدية قالت نحن أهل السنة، فوجد اسم السلف السلفية، ووجد أهل الحديث أهل الأثر. يقول المؤلف رحمة الله عليه، وقال الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله، إن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد اشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر فلان مجبر عذرا، أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء والبدع. ظن الكلام واضح. يقول من تراه يتهم أهل السنة بمثل هذا الكلام اعرف من كل كلمة قائلها ماذا يريد. يعني إن قال إنسان عن أهل السنة بأنهم مشبهة يبقى إذن هو معطل للصفات هو جهمي، وإن قال فلان عنك أنك ناصبي، ما معنى ناصبي؟ إنك تعادي أهل البيت، إذن هو رافضي لأنك تحب الصحابة، فمن أحب الصحابة رماه الرافضة بأنه ناصبي. كذلك أيضا إن قال لك تكلم بالتوحيد اشرح لي التوحيد يقول هذا معتزلي خارجي، لأن أصول المعتزلة خمسة، منها التوحيد لكن ليس التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن قال فلان هذا مجبر يقول بالجبر أو بالإجبار يبقى هذا قدري، وإن قال هذا عن أهل السنة قدرية يبقى هو جبري. وعلى كل هذه الأسماء محدثة، يعني بقى ارجع للقاعدة التي انطلقنا منها، إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فهذه الأسماء محدثة فإياك وإياها. وقال الإمام أحمد رحمه الله، وقد قيل له ذكر لابن قتيلة بمكة أصحاب الحديث، ذكر لابن قتيلة بمكة أصحاب الحديث فقال أصحاب الحديث قوم سوء أو قوم سوء، فقال أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت. هذا سؤال عن رجل أحمد يعرفه، وهذا أنبه على هذا لما يأتي من تتمة الكلام، إن السلف كانوا ربما تشددوا في إطلاق بعض العبارات على أشخاص لكن كانوا يعرفون هذا المعين، فأحمد رحمه الله يقال له قيل لفلان الفلان ما تقول في أهل الحديث؟ قال أصحاب سوء. إذن هو يضم الحديث ويضم أهل السنة. فقال أحمد زنديق زنديق زنديق، وجعل ينفض ثوبه، يعني لا خير فيه. جماعة اللي يقولك إحنا قرآنيون فقط، ما لنا علاقة إلا بالقرآن، دعك من البخاري ومسلم وهذا، هؤلاء زنادقة. والآن الحكم على النوح. أحمد كان يتكلم في معين يعرفه، لكن استدل على زندقته بما بوقيعته في أهل السنة وأهل الحديث. وعلى كل حال يعني هذه من أقوال السلف في هذا الباب. فربنا تعالى قد حفظ أهل السنة وأهل الحديث وأهل الاتباع والعمل من كل المعايب، وهذا توفيق من الله تبارك وتعالى وحراسة منه لهذه الشريعة. فالطائفة المنصورة والفرقة الناجية محفوظة بإذن الله تعالى، لا تنعدم أبدا ولا تتلون ولا تتغير. نعم قد تنقلب الدنيا عليه في بعض الأحيين، ولربما أبيدوا من مكان في الأرض ربما، لكن لا يبادون بصورة عامة. قد تكون لهم الدولة أحيانا، وقد تدول عليهم الدول أحيانا، لكن حافظهم ربهم سبحانه وبحمده. وعلى كل حال علينا أن نحب أهل الحديث وأن نحب أهل السنة وأن نحب علماءهم، فإن من أحب قوما كان معهم وكان منهم. وعلينا أيضا أن نبغض أهل البدع لئلا نكون معهم ولا بينهم في الدنيا ولا في الآخرة. النبي لما جاءه الرجل وقال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أعمل بعمله أو كذا، قال أنت مع من أحببت؟ فقال أنس ما فرحت بعد إسلامي بفرحك بهذا الحديث، فأنا أحب الله وأحب رسوله وأبا بكر وعمر وإن لم أعمل بعمل. فمن أحب أهل البدع كان معهم، ومن أحب أهل السنة كان معهم، وإن كان من أهل التقصير من أمثالنا. وعلى كل قد أوصى السلف أيضا بوصايا تحذر من البدع ومن أهلها. من هذا قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يأتي أناس يجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. سيأتيكم أقوام يأخذون المتشابه من القرآن، كما قال الله: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. قال: فلا تعارضوهم بالقرآن، يعني لا يأتيك بآية فتذهب تعطيه آية أخرى فيرد عليها ويتأولها، لا، دعك من القرآن وانتقل إلى السنة، فإن السنة فاصلة قطعية الدلالة. وأهل البدع لهذا يكرهون السنن، ولذا يقول: فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. أصحاب السنن أعلم بالكتاب، نعم، لأن القرآن في حاجة إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. القرآن فيه مجمل يحتاج إلى السنة للبيان، فيه عام يحتاج إلى السنة للتقصيص، فيه إطلاق السنة تقيده. كذلك قال عمر، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما سأله سائل عن القدر، هذا عند مسلم في الصحيح، قال له: إن قوما خرجوا من قبلنا في العراق يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، الله لا يعلم، عياذا بالله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، لم يعلم باجتماعنا هذا إلا لما اجتمعنا، ما كتب هذا في كتاب ولا كتب إلا بعد أن حصل، يقولون الأمر أنف وأنه لا قدر. فقال عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء. وكررها ثلاث. ده فيه إيه؟ السكوت على البدع صحيح؟ لا، فيه بيان أن هذا خطأ وضلال ورد على أهل البدع. انقل لهم عني أني بريء منهم وأنهم براء مني، فهم في واد مصادم للسنة، فهذا فيه الجهاد. وطبعا في بعض الألفاظ أنه حكم عليهم بالكفر أيضا. كذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلب. ما أجملها من كلمة، إياك أن تجالس أهل الأهواء، فإن جلوسك معهم وهم يخالفون السنن يمرض القلب. وهذا سبحان الله كم سمعناه من أخ من إخواننا ممن شرح الله صدره لاستقامة بعد انحراف، كان بين أولئك فيقول سبحان الله وجوههم مظلمة وقلوبهم مظلمة وأجلس بينهم فأكون في ظلمة، أجلس بين إخواني من عوام الطلبة فأجد نورا يتلألأ في الوجوه وأجد انشراح صدر وأجد يعني طمأنينة ما أجدها بين أولئك القوم. لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلب. يبقى عند أصحاب عدوى إحنا نقول لا عدوى ولا طيرة، لكن العدوى فعلا تكون موجودة في أصحاب السوء، ومن ثم المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، مثل الجليس الصالح والجليس ومثل الجليس السوء والجليس السوء، كذلك قال عليه الصلاة والسلام. قال أيضا الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: صاحب بدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره في أمرك ولا تجلس إليه، ومن جلس إلى صاحب بدعة أورثه الله العمى. صاحب بدعة كيف تأمنه، كيف تأمنه على دينك؟ ربما ألقى شبهات فوقعت في قلبك، لا، ما تجالسه ولا تخالطه ما أمكنك ولا تشاوره في أمرك، لا في أمر دنيا ولا في أمر دين. ويقول لا تجلس معه ولا تجلس إليه، فإن من جلس إليه أورثه الله العمى. العمى المراد به عمى القلب، وهذا واضح إخواني. سبحان الله، المخالطة لها تأثير عجيب. إن جلست لبعض المشايخ أو استمعت لبعض المحاضرين عبر الإنترنت مدة، ترى لسانك يتكلم بمثل كلامهم، طريقة الاستدلال عندك تكون كطريقة فلان. ومن ثم بعض الإخوة إذا تكلم في مسألة علمية مثلا فيقال له هذه الطريقة التي تتكلم به هي طريقة الشيخ فلان، فيقول نعم جلست له أو قرأت له كثيرا أو كذا. فهذا مما يتأثر به الجالس أو الطالب من شيخه. قال الإمام الحسن البصري رحمة الله عليه أيضا: أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. ودي مسألة يعني أظن مررنا عليها في لمعة الاعتقاد بشكل مجمل، وهي مسألة هل لصاحب البدعة توبة؟ جاء عن جمع من السلف هذا المعنى الذي قاله الحسن البصري، أن الله أبى أن يجعل لصاحب هوى توبة. يبقى البدعة ليس منها توبة، الكفر إن تاب منه تاب الله عليه، يبقى كيف بالبدعة التي يدون الكفر؟ فيقال ليس المقصود، أحسن الله، ليس المقصود أنه إن تاب لا يقبل الله منه، لا، من تاب منه من الله توبة نصوحة تاب الله عليه، لكن مع مخالطة هؤلاء ومتابعة أحوالهم قلما يتوب منهم أحد، قلما يتوب من البدعة أحد. لما؟ لأنه يرى أنه في خير وأنه أقرب إلى الله وأهدى سبيلا منك، ومن ثم العاصي الذي واقع الكبائر قد يكون أقرب إلى الله من المبتدع، بيزني وبيشرب وبيسمع الغناء أو يغني ولوك لبات وعري وكذا، لكن إن كلمته يقول أنا أعلم أني على خطأ وأني أدعو الله أن يهديني. ومن ثم سمعنا عن جماعة ممن خاضوا بحور الفتن حتى بلغوا منها المنتهى في التمثيل والإباحية وكذا، ثم رجع الواحد منهم إلى القرآن وإلى اعتزال هذا وإلى التوبة وإلى الندم وإلى البكاء، كان في هذا العفن لكنه يعتقد أنه عاص وأنه يحتاج إلى توبة. لكن صاحب البدعة لا يرى أنه يحتاج لتوبة، بل هو أقرب إلى الله منك، فمن أي شيء يتوب؟ يتوب من حب الأولياء والطواف في القبور، ده هؤلاء هم أحباب الله، أنه بيتمسح بالبدو ويدعو البدو صباح مساء، وكلما خاف شيئا قال يهل الله فدعاهم من دون الله تبارك وتعالى، أو شيء يا سيد كما يقولها العامة عندنا، شيل يا شيء يا شيل الله، استغفر الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة، لكن شيء من العون لله يعني، فيسأل غير الله ويدعو، يتوب من هذا؟ هذه أمور تقربه إلى الله، كيف يتوب منه؟ كيف يتوب من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف يتوب من الحب النبي والاحتفال بالميلاد؟ كيف يتوب من هذه؟ لما يتوب أصلا؟ هي قربات. أيتوب المرء من صلاة وزكاة؟ ومن ثم أبى الله أن يأذن لصاحب هوى بتوبة. ولعل كلمة الحسن في الحقيقة تصدق إن فهمناها على لفظها، صاحب هوى بمعنى أن المبتدع نوعان، جاهل وصاحب هوى. الجاهل قد يرجع، يعني الإنسان قد يفعل هذا جهلا، فإن علمته شكرك وعاد إلى الصواب. أنا كنت رايح مسجد التوحيد لكن كنت أظن أنه من الطريق الفلاني فأخذت طريقا مختلفا، ففي الطريق أوقفني إنسان وقال أين تذهب؟ قلت أذهب لمسجد التوحيد، قال ليس من هذا الطريق بل ارجع وخذ يمين في شمال في كذا، سأرجع. لكن صاحب الهوى لن يرجع، صاحب الهوى إنما يتبع هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فهذا قلما يتوب. قال الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه أيضا، والمؤلف نوع في الأقوال عن الأئمة ونوع في مواضيعها أيضا، ولكن جميع ذلك يصب في مصب واحد هو التحذير من البدع وأهلها وبيان أمارات المبتدعة. قال ابن المبارك: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. طبعا العبارة جميلة، عبد الله بن مبارك كلامه كله جميل رحمة الله عليه، يقول إن الإحسان يأسر القلوب، فإن أحسن إليك إنسان ما بهدية أو بمجاملة أو بشيء من المعروف ربما أحببته لأجل هذا، فإن كان صاحب بدعة فلربما تغاضيت عن بدعته وأحببته بقلبك مع ما فيه من العوار. لا، اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا، لأجل ألا أحب بدعة ولا أرضى عن بدعة ولا عن مبتدع. وهذا يصدق ما ذكرناه في أول المجلس هذا والذي قبله، أن أهل السنة يبغضون أهل البدع ويتقربون إلى الله ببغضهم ويجانبون البدع. يقول أيضا: قال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري. أمير المؤمنين يعني حفظ كم؟ أمير المؤمنين في الحديث معناه أنه يحفظ من الحديث ألف حديث، مليون حديث. قال أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، هو أمير المؤمنين في الحديث وهو إمام في الفقه صاحب مذهب اندثر، نعم لكن صاحب مذهب، وهو إمام في السنة أيضا وفي الزهد. قال: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة، جلس معه يسمع أو فتح المقطع ليسمع. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عمر وبيده صحيفة من التوراة ينظر فيها غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أفي هذا أنتم يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده قد جئتكم بها بيضاء نقية. أخذ من هذا الخبر أنه لا يجوز النظر في كتب أهل الكتاب، وأنه لا يجوز النظر في كتب أهل البدع التي امتلأت بالشبهات. نعم قد يستثني العلماء من هذا خواص العلماء الذين تفرغوا لرد هذه الشبهات أو لمناظرة النصارى ودعوتهم لدين الله عز وجل، فقد ينظر الناظر منهم بعد أن يمتلئ علما من الوحيين لبيان عواري هذا، كما كان في الصحابة من يقرأ العبرانية لأجل أن يعرف لغة القوم وكان يقرأ كتب القوم. لكن الأصل المنع، فلا تجلس لصاحب بدعة تسمع منه ولا تستمع لكلامه، ذلك أنه قد يصيبك السهم من حيث تشعر أو من حيث لا تشعر. لكن كلمة سفيان يقول: من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت العصمة منه. عصمة وإحنا معصومين؟ يقصد أن التوفيق والصرف عن المعاصي ينزع منك، ولذلك قال: وأوكل إلى نفسه. أنت موفق ما دمت على السنة، أنت موفق ما دمت على السنة، قد تعصم من فتنة بالسنة وقد توفق لعمل صالح بالسنة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. التيسير ده صرف عن الفتن وصرف عن المعاصي وتوفيق للطاعات وحسن العبادات. طيب إن أصغى الإنسان وسمع وجالس أهل البدع يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. يقول الأوزاعي رحمة الله عليه إمام أهل الشام: لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته ارتيابا. فيورث كلامه قلوبكم من فتنته شكا. ومن ثم كم من إنسان فتح باب شبهة على نفسه كان مغلقا، فتحه وما استطاع إغلاق. وهذا الكلام نقوله أيضا في مسائل الإلحاد، يعني بعض الشباب يدخل ويظن أنه يعني ذو عضلات في الباب، والحقيقة أنه لا قرأ ولا تعلم، فلربما دخل بعض المواقع التي تدعو للنصرانية والتبشير فيصاب بلوثة، إن سلم من الكفر لا يعود إلى الإسلام سالما، بل يبقى فيه شك وارتياب. وكذلك الكلام في الإلحاد والكلام في كتب أهل البدع. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى عن الإمام محمد قال: ما أحدث رجل بدعة فراجع سنة. هذه العبارة كعبارة الحسن، إنه ليس له توبة ما يرجع، إنه ما يرجع. وكان عمر بن عبد العزيز يقول كلمة معناها أيضا، يقول: ما يحدث الإنسان بدعة إلا نزعت من قلبه سنة. البدع إنما تبنى على أنقاض السنن، ما يجتمعان. يعني لا ترى رجلا يقول أنا سني وفي نفس الآن تراه فاعلا للبدع، لا، تراه إن أحدث بدعة أمات سنة، فالسنن إن قامت ماتت البدع، وإن أقام الإنسان البدعة أمات على قدر ذلك من السنن. قال مالك رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة: لا تنكح أهل البدع ولا ينكح لا عذرا قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، إمام دار الهجرة: لا تنكح أهل البدع ولا ينكح إليهم ولا يسلم عليهم. كلام صحيح؟ صحيح. يعني أنبئ إخواني أن الإشكال في التطبيق، أن بعض الناس قد يرى سنيا يراه مبتدعا فينزل عليه كلام الأئمة، كلام الأئمة في أهل البدع الذين هم أربابها، ويأتي بيانهم إن شاء الله تعالى. يقول: ما تزوج ابنتك ولا أختك ولا كريمتك لمبتدع، لألا تسلطه على قلبها، ولألا يكون بينك وبينه صلة ومودة. كذلك أيضا لا ينكح إليهم، لا تأخذ منه. كذلك لا تسلم عليه، فيترك السلام على أهل البدع. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد رأى قوما يتكلمون في شيء من الكلام، من الكلام يعني إيه؟ من البدع. أهل الكلام هم أصحاب البدع، أصحاب الهوى. سمع قوما يتكلمون في شيء من هذا الكلام، فقال رحمه الله: إما أن تجاورنا بخير وإما أن تقوموا عنا. كلام ده متقالش عندنا، إما تتكلم كويس وما توكل الله. زي موقف مين؟ مالك لما قال له الرجل عن الاستواء: كيف استوى؟ قال مالك: الاستواء معلوم، أو قال غير مجهول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وبعدين وضربه بقدمه وقال: أخرجوه. كلام ده ما تقالش عندنا هنا، تمام؟ كذلك قال الشافعي رحمه الله: إما أن تجاورنا بخير تتكلم بالسنن، وإما أن تقوم عنا، لسنا في حاجة إلى كلامك هذا. وقال أحمد بن محمد رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة: إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين، فإن في ذلك أعظم الضرر على الدين. طبعا الخطاب ده للإمام، إمام المسلمين. وقد رأيت أحمد بن أبي دؤاد لما مكن حرف أئمة المسلمين عن السنة، ووقعت الفتن وقتل بسببه وسجن وضرب بسببه وانتشرت البدعة، لولا أن ثبت الله تعالى إمام أهل السنة ومن تابع في هذا فحفظ الله السنة. يقول أيضا رحمة الله عليه: احذر البدعة كلها، ليس في الدين بدعة حسن أبدا، احذر البدعة كلها، ولا تشاور أحدا من أهل البدع في دينك، ما تسأله عن شيء من دينك. وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى: إنه ليس في أصحاب الأهواء شر من أصحاب جهل، يردون على أن يقولوا: ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. أصحاب جهم الذين يقولون: ليس في السماء شيء، يعني الله يقول: أأمنتم من في السماء، الرحمن على العرش استوى، وهم ينكرون هذا كله. النبي يقول الله في السماء في إقراره للجارية، ويقول لحسين لما قال له: كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، واحد في السماء. الحديث قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، إلى آخر هذا. فأصحاب جهم يقولون: ننكر كل الصفات. فيقول أحمد رحمه الله تعالى: يعني أرى أن هؤلاء ليسوا بمسلمين، وإن كان أحمد لم يصرح بالكفر، وهذا يأتينا بعد قليل. قال: أرى ألا يناكحوا ولا يوارثوا، يعني نعاملهم كمعاملة الكفار. لا أهل الكتاب يجوز أن تنكح منهم، أهل الكتاب يجوز أن تنكح منهم، ونساء الذين أوتوا الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قال: وقال التابعي الفقيه أبو قلابة الجرمي البصري رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء، فإنكم إن لم تدخلوا فيما دخلوا فيه لبسوا عليكم ما تعرفون. ومن ثم من رجع عن بدعة كان فيها قل لا يرجع سالما، يرجع قلبه مشوشا لا يرجع سالما أبدا. يقول أيضا التابعي الحجة أيوب السختياني رحمة الله تعالى عليه، السختياني كذا ضبطها. وقال التابعي الحجة أيوب السختياني رحمه الله تعالى: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. الكلام عن النوع لا عن معين، لكن أقول أصحاب الأهواء هؤلاء أصحاب ضلال، وهؤلاء قلما يرد على جنة كما تقول العامة عندنا، لا يوفقون لتوبة. وقال أبو يوسف القاضي، وطبعا بعض أهل الأهواء كفار بالفعل، وقال أبو يوسف القاضي رحمه الله: لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري. لكن هؤلاء أصحاب بدع كفرية، يعني أصحاب جهم الذين يقول قائلهم: ليس لله يد، الله ما كلم موسى تكليما، الله يقول وكلم الله موسى تكليما، يقول لا ما حصلش، هذا كفر بالله العظيم. الرافضي الذي يسب الصحابة كلهم وينسبهم للكفر، والله يعني قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وكلا وعد الله الحسنى ونحو هذا مما مر علينا في فضائل الصحابة، ينكر هذا كله، هذا كيف وصل وراءه؟ والقدر كذلك الذي يقول لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه وينفي الكتاب، هذا غلاة القدرية، هؤلاء كفار. لكن متأخر القدرية ضلال. لكن على كل، قال أيضا أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى من أئمة أهل السلف، من أئمة أهل السنة في عقيدته، عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث، أصحاب الحديث، في كتابه القيم عقيدة السلف أصحاب الحديث، يقول: وعلامات أهل البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، واحتقارهم لهم، وتسميتهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة. أظنك ربما رأيت بعض المشاهد وبعض المقاطع لبعض أهل البدع، تراه يقوم مقطعه كله على ذم أهل السنة بس، لا بدليل من كتاب ولا من سنة، إنما يضحك منه ويطلق الألفاظ فقط: متخلفون، رجعيون، ما يفهمون، حدثاء الأسنان، مغرورون، حشوية، سلفية، ويجعل يطلق هذه الكلمات. فيقول أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى: هذا من أظهر آيات أهل البدع. فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد. يقول: وما أجمع قول الإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله في تشخيص البدعة، حيث يقول في كتاب شرح السنة: واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. واحذر صغائر المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيه ثم لم يستطع الخروج منه، فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله، كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. كلام رائق رحمة الله تعالى عليه. وقال الإمام المفسر أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي رحمه الله في شرح السنة قال: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. يبقى مسألة ذم البدعة وأهلها ومهاجرة أهل البدع ليس شيئا نتكلم به حديثا، بل هو إجماع أهل السنة، وهذا الإجماع يحقيه البغوي رحمه الله. يقول: أهل السنة كلهم من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين من العلماء مجمعين، مجمعين يعني إيه؟ إجماع. ثم يقول: متفقين على معاداة أهل البدع وجوبا ومهاجرة مجالسهم وكتبهم. يقول وقال الإمام الأندلسي ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة وينهون عن مجالستهم ويخوفون فتنتهم ويخبرون بخلاقهم ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليهم. هذا إنما هو نصر للسنة وبيان للحق ونصيحة للخلق، وليس هذا من قبيل الغيبة، لكن هذا في أهل البدع الذين هم أهل بدع وضلال، وإلا فليس كل من جاء بدعة يكون مبتدعا، كما أن قررنا قبل هذا ليس كل من قال مقالة هي من الكفر أو فعل فعلا من الكفر يكون كافرا، وليس كل من عمل عمل الفساق يكون فاسقا. أصل الوعيد كله قاعدة واحدة، لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى أظن في اللمعة يقول: كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. وقد بين هذا الشافعي رحمه الله تعالى إذ قال: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد، وبعضهم يزيد أن يضربوا بالجريد والنعال، ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. كل من حاد عن طريق السلف هذا حكمي فيه، أنه تحط على الحمار أو على الإبل أو على الإبل بلا إكاف عشان يكسر عظمه كذا. وعليكم السلام وبركاته. يقول رحمة الله عليه: وقد نقل الإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى إجماع أهل السنة على وجوب قهر أهل الأهواء والبدع وإذلالهم، فقال بعد أن سرد أخوى لهم: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، بل أجمعوا عليها كلهم، بل أجمعوا عليها كلها، واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد عنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله بمجانبتهم ومهاجرتهم. إذن هذا إجماع أيضا كإجماع البغوي. يقول أيضا: قال الإمام ابن عبد البر أبو عمر رحمه الله تعالى في التمهيد: أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: إلا أن يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان كذلك فقد رخص له في مجانبته، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية، ورب صرم جميل خير من مخالطة مؤذية. هذا ما قاله المؤلف رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب. لكن من هو المبتدع؟ وهل كل من قال بقول قول يشابه على البدع يكون مبتدعا أو لا؟ أو بتعبير آخر، ما هي الأصول التي من خالفها خرج عن دائرة أهل السنة؟ الحقيقة الحقيقة الكلام في هذا الموضوع يعني قد يحتاج لقراءة بحث بأكمله، لكن يعني اجعلوني أقف على أمور يسيرة في الدقائق المتبقية إن شاء الله تعالى، أنقل فيها بعض أقوال الأئمة والعلماء في هذا المبحث. يعني قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في كتاب الرد على الجهمية، يقول: والبدعة أمرها شديد، والمنسوب إليها سيء الحال بين أظهر المسلمين، فلا تعجلوا بالبدعة حتى تستيقنوا وتعلموا أحقا قال أحد الفريقين أم باطلة، وكيف تستعجلون أن تنسبوا إلى البدعة أقواما في قول قالوه ولا تدرون أنهم أصابوا الحق في قولهم ذلك أم أخطأوا، ولا يمكنكم في مذهبكم أن تقولوا لواحد من الفريقين لم تصب الحق بقولك وليس كما قلت، فمن أسفه في مذهبه وأجهل ممن ينسب إلى البدعة أقواما يقول لا ندري أهو كما قالوا أم ليس كذلك، إلى آخر كلام رحمة الله تعالى عليه. وحاصل كلام الدارمي أن البدعة شديدة، والرمي في بالبدعة شديد، كما كنا نحذر من الرمي بالكفر ونقول من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، فكذلك الرمي بالبدعة أمر شديد. وعلى هذا لا تتعجل برمي إنسان بالبدعة لكلمة بلغتك حتى تتيقن أحقا قال أو لا، يعني ابتداء هل ثبت عنه أو لا، ثم هذا الذي ثبت أهو باطل قطعا أو له وجه من الصواب، فإن كنت متشككا أقال أو لا، أهذا الذي قاله له وجه أو لا، فإياك أن تطلق لفظ البدعة في كلام طويل له رحمة الله تعالى عليه. لكن على كل يعني السلف لا شك أن لهم أصولا يقوم عليها مذهبهم، فمن وافقها كان سنيا ومن خالفها كان مبتدعا. أعظم أصول أهل السنة في الجملة في هذا الباب مسألة مرت علينا قريبا، مسألة مصدر التلقي، فمن كان مصدر التلقي عنده يخالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فهو مبتدع، كل من كان مصدر التلقي عنده غير الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فهو مبتدع، يتلقى من العقل ويقدم العقل على النقل هذا مبتدع، طريقته في الاستدلال غير طريقة أهل السنة. أهل السنة طريقتهم في الاستدلال كتاب وسنة وإجماع الصحابة لا غير. ما يأتي من الأدلة بعد هذا يأتي في مرتبة ثانوية استئناسا، فمن استدل بغير الكتاب والسنة والإجماع من الصحابة فاغسل يدك منه. وهذا كلام مجمل، وكلام السلف في الحقيقة فيه يعني طويل جدا. يعني قوام السنة أبو القاسم التيمي رحمه الله تعالى يقول: قال بعض العلماء وأهل السنة لم تتعد الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح ولم تتبع المتشابه وتأويله ابتغاء الفتنة، وإنما اتبعوا الصحابة والتابعين وما أجمع عليه المسلمون عليه قولا وعملا. ثم قال في جملة كلامه: وشعار أهل الفرق يعني النارية مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. شعار أهل الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع، يقولون بخلاف هذا. إذن نقول فلان هذا على طريقة أهل السنة، بمعنى أنه طريقته في الاستدلال كطريقة أهل السنة، يأخذ بالكتاب والسنة والإجماع ولا يتعدى هذه المصادر. وشيخ الإسلام أيضا رحمة الله عليه له كلام في هذا المقام، إذ يقول: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو من أهل السنة والجماعة. ثم يقول في تتمة كلام رحمة الله عليه: لكن الجزم بأن هذه الفرقة أو بأن هذه الفرقة الموصوفة بكذا وكذا هي إحدى 72 لابد له من دليل، فإن الله حرم القول على الله بلا علم عموما. فكلامه الأول يقول ما حاصله، إن من كان مصدر تلقيه كتاب وسنة وإجماع فهو سني، من خالف هذا فليس من أهل السنة. هذا مجمل كلام رحمة الله تعالى عليه. كذلك أيضا يعني من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورحمة الله واسعة في مجموع الفتاوى كلام يختص بهذا، يقول: وإن كان هؤلاء له من الإيمان نصيب وافر من اتباع السنة، لكن فيهم من النفاق والبدعة بحسب ما تقدموا فيه بين يدي الله ورسوله وخالفوا الله ورسوله، ثم إن لم يعلموا أن ذلك يخالف الرسول ولو علموا لما قالوه لم يكونوا منافقين، بل ناقص الإيمان مبتدعين، وخطأهم مغفور لهم لا يعاقبون عليه وإن نقصوا به إيمانا. كلام في الحقيقة كلام نفيس في هذا، وكلام هذا يبدعه الآن بعض المتشددة في هذا المقام من السبابة، فيقولون هذا مذهب الموازنات. فشيخ الإسلام بيّن من هم أهل السنة، هم من يقول بالكتاب والسنة والإجماع. طب من خالف الكتاب والسنة والإجماع إبا ليس منهم. طب هل كلهم فرقة نارية؟ يقول لا، منهم من نصر السنة في أشياء، يعني كما نقول الأشاعرة نصروا السنة في أشياء، فردوا على الجهمية ونصروا السنة وردوا على الرافضة ونصروا السنة في أشياء، إذن هم في النار وهم فرقة نارية. ينازع في هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقال قولهم وطريقة استدلالهم خطأ، ما نصوب الخطأ، لكن منهم منع تبع هذا جهلا، ولو علم أن الرسول ما قال هذا ما قاله فهذا لا يكون يعني مذموما، بل هو اجتهد وأخطأ. يعني كما يذكر دائما المثل هنا بالإمام النووي، الإمام ابن حجر رحمة الله تعالى عليهما أخطأ في أشياء، لكن الظن أن خطأهم هذا مغفور أو مغمور في بحار حسناتهم، فإنهم لم يتفرغوا لتحرير هذه المسائل. كذلك الحقيقة هناك كلام آخر لغير إمام، لكن أقتصر لأجل الوقت. يبقى أصل أصيل عند أهل السنة، وهو أنهم يقولون من قال بالكتاب والسنة والإجماع فهو سني، ومن كانت طريقة استدلاله ومصادر استدلاله تخالف هذا فليس من أهل السنة، بل هو من أهل البدع. طيب، الإجماع الذي ينضبط هو إجماع الصحابة، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. ومرت علينا مسألة الإجماع، وهل يمكن حصول الإجماع أو لا. والبربهاري من كلامه الرائق يقول: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. يعني عايز يقول إيه؟ أيضا من شعار أهل السنة متابعة الصحابة، ومن شعار أهل البدع أنهم لا يبالون بأقوال ولا أعمال وما كان عليه الصحابة. طيب، من أصول أهل السنة في هذا المقام أن كل مسألة عقدية كانت أو عملية اشتهرت بين أهل العلم أنها من السنة، فإن من قال بها يكون سني، ومن خالفها يكون مخالفا للسنة مبتدعا فيها. مسألة عقدية كرؤية ربنا في الآخرة، نعتقد ويعتقد الصحابة والتابعون وأهل السنة أن الله يرى في الآخرة كما نطق بهذا الكتاب والسنة. من قال الله لا يرى أو يرى بغير الأبصار، الله يقول وجوه يومئذ ناظرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، شبه الرؤية بالرؤية، فهذا مبتدع. طيب، مسألة المسح على الخفين، لو قال قائل لا يجوز المسح على الخفين مش الجوربين، جوربين فيها الخلاف، من قال لا يجوز المسح على الخفين نقول أخطأت. هذا شعار للسنة، الخروج على الحكام حرام. أصل المسألة مسألة عملية حقيقة، أصلها مسألة عملية، لكن صارت شعارا لأهل السنة، فمن خالف أصلا من الأصول العقدية أو العملية الجلية التي اشتهرت عند أهل العلم بالسنة موافقتها للكتاب والسنة والإجماع، وهي التي تعرف بالأصول، خرج وخالف في أصل. طيب، يعني لعلي أنقل هنا كلمة رائقة، فأقول: المسائل التي تعد أصولا دلت النصوص عليها دلالة واضحة بينة لا تكاد تخفى. هذه دائما المسائل التي نقول هي أصول، سواء قلنا من العقائد أو الأعمال، مسائل مش مسائل ظنية، في الغالب هي مسائل واضحة كل الوضوح. يعني مسألة مسح الخفين مسألة متواترة. أحمد يقول: ليس في قلبي من المسح الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن الصحابة. ابن المبارك يحكي إجماع الصحابة. الحسن يقول: فيه 70 أو عندي فيه 70 حديثا عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. فترى المسألة واضحة كل الوضوح، والأدلة فيها من الكتاب والسنة كثيرة. وعليه فالبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما هي؟ هي ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة والإجماع، فمن وقع فيها فهو من أهل البدعة. من وقع فيها، الكلام أيضا نتكلم الآن عن الإيه؟ عن النوع لا عن المعين، تمام؟ نتكلم عن النوع. قال سفيان الثوري، بل سفيان بن عيينة رحمه الله رحمة واسعة، السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة: إثبات القدر، وتقديم أبي بكر وعمر، والحوض، والشفاعة، والميزان، والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر أي حق، والبعث يوم القيامة. ولا تقطع بالشهادة على مسلم، ما تقول فلان شهيد بقى، لا شهيد ثورة ولا شهيد القومية لا تقول، قل أحسبه أرجو ونحو هذا. قال علي بن المديني: السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، ثم عدد أصولا. إذن الرجل لأجل أن يكون من أهل السنة لابد أن يستكمل أصول أهل السنة، لا يخالف في أصل منها. في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في المجلد 24 صفحة 72 بعد المئة، يقول: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. هذه كلمة رائقة وأكررها وانتبه. يقول: من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه، مش أي خلاف، خلافا لا يعذر، يبقى هو واضح والحجة قامت عليه وبلغه والمسألة واضحة كل الوضوح، خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. ولم يقل أيضا مبتدع، إنما قال يعامل بما يعامل به أهل البدع. وطبعا من تتمة كلامه: ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ونقلها عنه تلميذه الذهبي بعد هذا، وتمر عليك إن شاء الله تعالى. كذلك يبقى يجعلني أقول، لأن كلام شيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة كلام كثير في الحقيقة، لكن يجعلني أقول: ليس كل مسألة يضلل فيها المخالف، ليس كل مسألة أيضا يضلل فيها المخالف، إنما مدار ذلك كله على ما إذا كانت المسألة أصلا عند أهل السنة والجماعة أو لا، يبقى مش كل خلاف، تمام؟ سئل الإمام أحمد عمن قال: أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، إيه اللي حصل؟ أبو بكر وعمر وعلي وعثمان. فقال أحمد: ما يعجبني هذا القول. قيل: يقال له إنه مبتدع؟ قال: أكره أن أبدعه، البدعة شديدة. ده رجل بيقول أبو بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان، فقال هذا كلامه غلط، فخطأ القول. ما يعجبني هذا القول. طب هو مبتدع؟ قال: لا، ما أستطيع أن أكره أن أبدعه، البدعة شديدة، أخت الكفر، بل هي طريقه وسبيله. قيل له: فمن قال أبو بكر وعمر وعلي، وسكت وطلع سيدنا عثمان بقى من الإيه الموضوع، فلم يفضل أحدا. قال: لا يعجبني أيضا هذا القول. قيل له: فيقال مبتدع؟ قال: لا يعجبني هذا القول. خلي بالك، هذا لم يفاضل، لم يقل علي أفضل من عثمان، ما فاضل، قال أيضا القول ما يعجبني وليس من طريقة السلف، لكن ما أستطيع أن أبدع. ولذا يعني كلام شيخ الإسلام تيمية نقلناه قبل هذا في الوسطية، أنه يقول الترتيب في الخلافة: من خالف فيه فهو أضل من حمار أهله، أبو بكر كان الخليفة، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، لكن الترتيب في الفضل أبو بكر ثم عمر، والخلاف بين تفضيل علي وعثمان كان خلافا قديما بين السلف، لكن انعقد الإجماع بعد ذلك على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. ومع هذا شيخ الإسلام تيمية يقرر إن من نازع في الفضل يعذر، ما يبدع، لكن من نازع في ترتيبهم في الإمامة هذا الذي يبدع. ليه؟ لأن الأولى مجمع عليها عند السلف، الثانية الإجماع حصل بعد اختلاف كان عند السلف. كذلك الشاطبي له كلام رائق. طيب لعلي أنقل منه مثلا قوله: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي إلى آخر كلام. يبقى مسألة الفرق النارية من فارق أهل السنة في معنى كلي أو قاعدة من قواعد الشريعة التي عليها الإيه؟ الإجماع. أبو القاسم التيمي رحمه الله قوام السنة يقول: قال بعض العلماء ما اختلفوا فيه من المسائل الاجتهادية والفروع الدينية فإن الإنسان لا يصير به مبتدعا ولا مذموما متوعدا. الكلام كما قلت يطول بنا في هذا المقام، أنتقل بعده لمسألة وهي: هل يحكم على المعين بالبدعة لمجرد وقوعه في البدعة، إنه قال كذا أو عمل كذا؟ الحق أنه ليس كل من وقع في البدعة وقعت عليه البدعة، ليس كل من وقع في البدعة وقعت عليه البدعة وحكمها. وذلك أن الرجل إذا كان مواليا للسلف ومصدر التلقي عنده والاستدلال هو مصدر التلقي عند السلف كتاب والسنة وإجماع، ثم وقع بعد هذا في شيء مما يخالف أصول السلف خطأ لم يوال ولم يعاد على هذا الذي ذهب إليه، ومع هذا لا يخرج عن حد السلف ولا يخرج من السلفية ولا يكون مبتدعا، وإنما يقال وافق أهل البدع أو ولم يوالي ولم يعادي على هذا، فإنه لا يخرج عن حد السلف ولا يكون مبتدعا، لكن يقال وافق أهل البدع في كذا، وافق أهل البدع في كذا، لكن ما يقال لا يقال مبتدعا لتبين ضعف. طبعا نقول وافق أهل البدع ليه؟ لأجل أن نبين ضعف قوله، لكن لا نقول هو مثلهم ولا في حكمهم. على بناء عليه لابد من إقامة الإيه؟ الحجة على المعين. إذا أردنا أن نتكلم عن معين لابد من إقامة الحجة. قيل للإمام أحمد رحمه الله: رجل محدث يكتب عنه الحديث قال من شهد أن العشرة في الجنة فهو مبتدع، فاستعظم ذلك، يعني الإمام أحمد، وقال لعله جاهل لا يدري، ما بدع. يعني نقول العشرة مبشرين بالجنة، صاحبنا هذا يقول وهو من أهل الحديث يقول العشرة ما يقال أنهم في الجنة، فقال لعله جاهل لا يدري، تأول له الإمام أحمد وما بدعه، مع أن الكلمة شديدة وفيها رد للسنة، لكن تأول له. لكن لما قالوا له هو من أهل الحديث يعني على طريقة أهل السنة، لكن هذه الكلمة إذن قد تكون زلة، فخطأ القول وما خطأ القائل. والمسائل المضية أيضا قال ما يعجبني هذا القول، طب تبدعه بعينه؟ قال البدعة شديدة. سئل أحمد: ما تقول في من لم يثبت خلافة علي؟ قال بئس القول هذا. فقيل يكون من أهل السنة، يكون من أهل السنة. قال ما أجترئ أن أخرجه من السنة، تأول فأخطأ. ما أجترئ أن أخرجه من السنة، طبعا ده أصل ولا مش أصل؟ أنكر خلافة علي لكن هو من أهل السنة ما من أهل الحديث، قال طبعا هذا القول خطأ وشنيع فاحش، طب تخرجه؟ قال ما أجترئ أن أخرجه من السنة، تأول فأخطأ، لأنه طريقته طريقة أهل السنة. الخطأ قولي لا شك، لكن أن أسقط هذا الرجل لا. قال أحمد بن منيع البغوي رحمه الله: من زعم أنه، يعني القرآن، من زعم أنه مخلوق يعني القرآن فهو جهمي، ومن وقف فيه فإن كان ممن لا يعقل مثل البقالين والنساء والصبيان سكت عنه وعلم. عوام، مش هننزل عليهم الإيه؟ الأحكام. يعني إيه بقى؟ يعني يعذر بالجهل أيضا، كما نعذر في التكفير نعذر في مسألة التبديع، ونعذر أيضا بالتأويل. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان بقى من هو المبتدع، قال: ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله عز وجل يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل هذا، ما بدعهم، خطأ القول وما خطأهم. إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولهذا وقع في مثل هذا كثير من السلف وأئمتها، لهم مقالات قالوها باجتهاد وهي تخالف ما ثبت في الكتاب والسنة ومع هذا ليس مبتدعا، بخلاف من والى موافقه وعاد مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقة في مسائل الآراء، دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات، واستحل قتال مخالفه دون موافقه واستحل قتال مخالفه دون موافقه، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف. دون كلام واضح؟ طيب، يبقى يقول ممكن يبقى إنسان من أهل السنة ويخطئ خطأ فيرد الخطأ، لكن ما نبدع، لكن لو جعل هذا الخطأ أصلا يعادي عليه ويوالي عليه يبقى الآن صار مبتدعا. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا مقررا أنه لابد من إقامة الحجة لأجل الحكم بالبدعة، قال في المجلد السادس من الفتاوى صفحة 61، قال: إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت، قال: إذا رأيت المقالة المخطئة قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما اغتفر للأول. فإذا معنى عبارة الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول، أكرر: إذا رأيت المقالة المخطئة صدرت من إمام قديم فاغتفرت له وما بدع بها، فليس معنى هذا أن كل من تابعه عليها تغتفر له، فإن الآخر قد تكون الحجة قامت عليه ولم تقم على الأول. يقول: فاغتفرت لعدم بلوغ الحجة له، فلا يغتفر لمن بلغته الحجة. إذن لابد من إقامة الحجة لأجل تبديع المعين، لابد من إقامة الحجة، وليس معنى هذا أن نسكت عن البدعة، لا، البدعة هي بدعة وتبين ويبين خطأها ويرد ويحذر منه، لكن القائل والكلام في شخص القائل هذا الذي يحتاج الأمر فيه إلى توقف. فالبدعة شديدة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن قبله الدارمي، أو من بعده قال الدارمي رحمة الله تعالى عليه. قد يقول قائل: يعني مسألة إقامة الحجة هذه إنما تكون في مسألة التكفير، التكفير فقط هو الذي نحتاج فيه إلى إقامة الحجة، لكن مسألة التبديع والتفسيق لا. والحق أن الكل واحد. ومن ثم سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل هناك فرق بين البابين؟ فأجاب بنص كلامه: ليس ثمة فرق بين هذه الأبواب من جهة الشرع، إذ كلها مبنية على أصل الوعيد. وهكذا أيضا كلام الشيخ تقي الدين، كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية يقول: وتنزيل الوعيد على المعين لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، منها العلم وانتفاء الجهل، منها عدم التأويل السائغ. يقول: وتنزيل الوعيد على المعين لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، كما أن لكل باب من هذه الأبواب أحكاما تنزل على كل من تحقق فيه أحد هذه الأسماء، لكن لابد في الجملة من إقامة الحجة. يقول: ومهما يكن من شيء، فالمخالفة إذا صدرت من إنسان فإما أن يكون على وجه يعذر فيه أو لا، ليس بمجرد الكلمة يكفر لكن ينظر في أعذاره، ليس بمجرد الكلمة يفسق فينظر أيضا في أعذاره، ليس بمجرد الكلمة يصير مبتدعا. وإلا ما تقول في من سب النبي عليه الصلاة والسلام كعمار كفر؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إن عادوا فعد. معاذ لما سجد للنبي عليه الصلاة والسلام كفر، وهذا في الكفر. فهذه الأبواب أيضا كلها تحت أصل واحد وأصل الوعيد. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى مقررا أن له لا فرق في هذه الأبواب الثلاث، التكفير والتفسيق والتبديع، ما حصله قال: وإنما المقصود هنا أن ما ثبت قبحه من البدع وغير البدع من المنهي عنه في الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد يكون على وجه يعذر فيه، إما لاجتهاد أو تقليد يعذر فيه، وإما لعدم قدرته، وإما أن يكون كذا. فإذا عندئذ قد يكون جاهلا، قد يكون مقلدا، قد يكون لم يبلغه هذا، قد يكون متأولا. ثم يقول في كلام بعد هذا بفاصل، يقول: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط واندفى الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع. كلام واضح لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ونقطة المسألة اختصارا أن المعين قد يتخلف عنه الذم والحكم عليه بالابتداع لفوات شرط أو لوجود مانع، وإن كان المقتضي قائما إنه عمل إنه قال، لكن قد يعذر، فلابد من توفر شروط وانتفاء الموانع في حق المعين، وينكر القول ويرد القول، لكن المعين لابد من إقامة الحجة عليه أولا. وعلى كل كلام في الحقيقة كلام طويل، لكن أنا أريد أن أنهي هذا البحث في هذا اللقاء. يعني من جملة كلام الذهبي رحمه الله كلمة ككلمة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم لنا من الأئمة متقدمين والمتأخرين على حد سواء. وبناء عليه طبعا قد يقول قائل من الإخوة إن العلماء أثر عنهم في أعيان أناس أنهم قالوا بالبدعة، قالوا فلان هذا مبتدع، فيقال هؤلاء هذه قضايا أعيان، يعني عرف الأئمة أحوال الشخص، عرفوا أحواله، فتوفر الشروط موجودة والأوانع منتفية، كأنهم ناظروه قبل هذا أو لقنوه قبل هذا فأصر. وإذا يمكن أن نخلص إلى أن مصدر التلقي عند أهل السنة إنما هو الكتاب والسنة والإجماع، كل من خالف السلف في مصدر التلقي فهو من أهل الأهواء والبدع. مسألة مصدر التلقي هذه مسألة معروفة يتميز بها السني من غيره، لا إجماع ينضبط إلا ما كان في القرون الثلاثة الأولى، هكذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. من جملة ما يجمع لنا هذا أيضا هنا أيضا في هذا التلخيص أن الأصل الذي تبنى عليه الجماعة هو التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، فمن قال مذهب الخلف أعلم يقال لا، مذهب الصحابة أعلم وأسلم وأحكم. كذلك كل مسألة اشتهرت موافقتها للكتاب والسنة والإجماع تعد أصلا من أصول أهل السنة سواء كانت عقدية أو كانت عملية، مخالفة أصل من أصول أهل السنة بدعة، مخالفة أصل من أصول أهل السنة يعد بدعة. الأخذ بما اشتهرت مخالفته للكتاب والسنة والإجماع بدعة، لكن المعين قد يتخلف الحكم عليه بالابتداع لفوات شرط أو لوجود مانع وإن كان المقتضي فيه قائمة. ومن ثم كثير هو الكلام الذي نقلنا في أثناء البحث مع المؤلف من السلف في ذم البدعة وذم أهلها ووجوب الإنكار على أهلها وذم أهلها، وأن ذم المبتدع لا يدخل في حد الغيبة، لكن هذا في أهل البدع الذين هم أهلها، هذا في أهل البدع الذين هم أهلها. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى لنصلي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.